ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك قلنا أن دي إشارة يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك بدلالة الكاف هنا، تلك بخطبه، وبيشير إلى إيه في تي؟ إلى الآيات التي سبقت. الآيات اللي سبقت إيه؟ قال لك بتدل على عظمة الحق وقيوميته. ولذلك قال: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا وبعدين أحياكم، أليست هذه آية؟ هذه آية. طيب ساعة طلبهم أن يقاتلوا ويبعث لهم نبي وإلى آخره، يبعث لهم التابوت وفي السكينة، وبعد ذلك يأتي، وبعد ذلك داود يقتل جالوت، وداود الصبي الصغير ده يقتل جالوت العملاق الطويل ده، بقى ليست هذه إيه؟ أليست هذه آية؟ وأيضا جماعة سنة بإقرارهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه؟ وجنوده، وبعد ذلك دخلوا المعركة وجماعة في الله وهزموا الكثرة، تبقى آية ولا لأ؟ طيب هل الرسول كان يعرف هذه الأشياء؟ لا. إخبار الله لهم مع إقرار الجميع وخاصة الذين كفروا بمحمد مقرين بأنه لا أرى ولا كتب ولا قعد إلى معلم ولا حد قال له حاجة، حتى الرحلة اللي راح في التجارة كانوا هنا إيه ناس، لو كانوا عارفين إنه قاعد إلى واحد كده ودود له وإداله شوية معلومات كانوا قالوا إيه، ده كان جالس مع فلان وقاعد يقول له شوية معلومات، ما حدش قال دي أبدا، ساعة ما قال أمي ولا عنديش حاجة وصد. ولذلك كان إخباره بما يعلمونه هم عنده، وده عارفه مع إنه يعرفوا إنه لا أرى ولا كتب ولا قاعد لحد ولا حد يكلمه، حتى أن واحدا تمحكوا فيه وقالوا لما يعلمه بشر. قال لهم: طيب الرجل اللي بيتردد عليه ده اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ما نفعتش. فربنا بيقول له: انت تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق، تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق. او انا كلمه ايات الله يعني الاشياء العجيبه. طيب ونتلوها معنى التلاوة جعلوا كلمة بعد كلمة بلا من ولي به ولده، يعني جه بعده بلا فاصل نتلوها عليك بالحق. كلمة الحق يعني الشيء الذي وقع موقعه حيث لا يتغير عنه، ما يتضربش أبدا، لأن أمر إيه؟ هب أن حادثة وقعت أمامك ثم سئلت عنها ألف مرة في طيلة حياتك، لن يختلف الجواب عليها لأنك تحكي واقعا رأيته. لكن لو كانت الحكاية كذب تبقى المرة الثانية ما عرفتش انت كذبت في الأولى قلت ايه، لأن ما فيش واقع بياخدك، دي كان واقع بياخدك. أو الحق كذلك، أولا لا يتغير ولا يتضارب ولا يتعارض. تلك آيات الله نتلوها عليك ايه؟ بالحق. ومدام احنا اللي بنقولها لك هنقولك بقى عليها حقيقة. وبعد ذلك لما هم بقى يعرفوا انك انت عرفت اللي عندهم ومدارين في كتبهم وبيقروا لبعض، يعرفوا انك انت من المرسلين. ولذلك فيما كنا في القرآن ما كنت، يعني ما كنت ما كنت ما كنت، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم ايه يكون، وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، وما كنت تتلو من قبله من كده، كل ما كنت في القرآن دي دليل على أن الذي أخبرك هو الحق، فعلمته من طريقه لأنهم يقرون بأنك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم، وهي موافقة لما مين لما نفع. فكان من الواجب أنهم يقولوا إذا أنت اللي علمك بلي إيه المولى سبحانه وتعالى، وإنك لمن الإيه وإنك لمن المرسلين. وبعد ذلك يجيء الحق ليشير إشارة أخرى بعد تلك، تلك آيات الله، وبعدين يقول تلك الرسل. الرسل ده جمع رسول ولا لا؟ والرسول هو الإيه؟ المكلف برسالة، والرسالة هي جملة من الكلام تحمل معنى إلى هدف. كده؟ أولا ما دام رسل جماعة كان يقول هؤلاء الرسل. انما جاب تلك الاشارة الى الايه مفرد، ومفرد خد صيغة التأنيث، صيغة ايه؟ قال لك ليدلك على ان الرسل مهما اختلفوا فهم شيء واحد في المنهج، شيء واحد. لو قلنا هؤلاء يمكن ده يبقى بشيء وده بشيء، تلك تلك ايه؟ يبقى فيه اشارة الى مين؟ الى جماعة الرسل، مش كده؟ واللاب هنا لم يبقى ايه للبعد، يقول لك إيه؟ تلك يعني حاجة بعيدة قوي. لما تكون بتشاور لحاجة قريبة تقول ذا ذا، عايز تجيب خطاب تقول ذاك، مش كده؟ عايز تشير الى انثى تقول تي، عايز تجيب الخطاب تيكا مثلا، عايز تبعد المنزلة قول تلك، جبت لام الايه؟ تبقى فيه منزلة ايه؟ منزلة عالية، منزلة عالية. عرفنا السبب في انه يأتي بالاشارة ايه؟ ما قالش اولئك، جاب تي. طب وجابها ليه؟ قال لك لان كل جمع ياخد صفة التأنيث، كل جمع ياخد صفة ايه؟ ليه؟ قال لك لان التأنيث فرع التذكير وعايز علامة، والفرع يبقى فيه الاصل وزيادة، فرع يبقى فيه الاصل وزيادة. تلك الرسل، تلك الرسل اشارة لايه؟ طب بيشير الى ايه؟ الرسل هو الرسل الذين يعلمهم محمد عليه الصلاة والسلام، او الرسل الذين تقدموا في هذا السياق القرآني. طب السياق، السياق القرآني اللي تقدم ده تكلم عن موسى، تكلم عن مين؟ تكلم عن عيسى اللي هم من اولي العزم. فبيشير الى هذه الرسل دول، ولا الى ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان اردت الترتيب القرآني هنا هيبقى بيشير الى الايه اللي تقدم في الصورة دي، وان اشرت ترتيب النزول يبقى اللي عالمه اللي ايه والمناسبة ان هناك وانك لمن المرسلين. لما كانت وانك لمن المرسلين تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة هي الرسل، إياكم أن تظنوا أنهم ما دام قد اتفقوا في أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله أنهم متساوون في المنزلة، بل كل واحد يأخذ منزلته العامة في الفضيلة والخاصة في التفضيل. عامة في إيه؟ فضيلة، كلهم رسل وبعدين يديلهم منازل خاصة في الإيه؟ في التفضيل. فلما كان قول الله وإنك لمن المرسلين جعلته من ضمن مين؟ المرسلين، يبقى قال ما تاخدش القضية قضية ايه؟ عامة، وتيجي بقى في الـ في الـ في القضية وتقول انهم كلهم ايه؟ زي بعض. لا، ان فيه ربنا فضل بعضهم على ايه؟ على بعض. التفضيل ده ما هو التفضيل؟ التفضيل انك انت تأتي للغير وتديله مزية. لما تديله مزية عن من سواه يقول لك طب ما دي تبقى محاباة، بتحابيه. أم قال لك لا، خد خليك دقيق، التفضيل إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة، وذكر إيثار الغير بمزية بدافع الهوى والشهوة. بس متساويين وعندنا منصب كبير عايزين نجيب له، فقلنا ده ينفع ده ينفع ده ينفع ده ينفع، انما ده ايه؟ ينفع. ان نظرنا بواقع الحكمة نكون نظرنا فيه نظرة نقول دي فيه اشياء ما هيش في الله مش في التاني، انما ان كان لانه قريب ولانه صهر ولانه، يبقى ده بدافع الايه؟ بالهوى والشهوة. يبقى ما الفرق بين المحاباة والتفضيل؟ التفضيل بتؤثر وتدي مزية انما لحكمة، والتاني بتؤثر وتدي مزية بس لايه؟ لهوى. مثلا هب انك تركب سفينة، اشتريت لنش وركبه انت وابنك الصغير، واللي بيسوق اللنش بيسوقه، ابنك كالعادة بده يسوق الايه؟ حط ايده كده وقعد يسوق اللنش، وبعدين جت شوية امواج او هواء او الى اخره، تقوم انت واخد الواد كده وروح ايه؟ الواد يعيط، هو اللي عايز يسوق،

زوال قدرته في أنه قهر أجناسا على أن تكون كما يريد وكما يحب. وتلك صفة القدرة، صفة القهر، صفة السيطرة. إنما لا تثبت لله صفة المحبوبية من مخلوقه. فإذا ما ترك جنسا يختار أن يؤمن ويختار أن لا يؤمن، وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن إيه؟ أن يعصي. ثم يوجد مؤمن في الكون رغم أنه له قدرة على أنه إيه؟ يكفر. ويوجد طائع في الكون رغم أنه له قدرة أنه إيه؟ أنه يعصي. يبقى دي تثبت المحبوبية لله ولا لا؟ تثبت المحبوبية لله. بك تثبت القدرة. القهر والتسخير يثبت مين؟ قدرة. إنما ما يثبتش المحبوبية. يجي واحد يمسك لنا مسادة يقول قول يا ابن الإيه أثبت لك قدرة، إنما ما أثبتش لك حب. ولذلك قلنا أن القهر يخدع القوالب، إنما ما يخدعش القلب. تستطيع تقول واحد إذ اسجد لي يا ابن الكذا ويسجد لك، إنما ما تستطيعش تقول له حبني يا ابن الكذا ويسجد أبدا، مش بتعرف حد دي. فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان بالاختيار، ويترك لنا الطاعة والمعصية اختيارا، ليعلم من يأتيه حبا ومن يأتيه قهرا. العالم كله جيله قهر، وانت في ذاتك أشياء مقهور فيها، فثبتت له القدرة، بقي أن يثبت له الإيه؟ الحب اللي يروح له كده بحب. احنا ضربنا المثل ولله المثل الأعلى، قلنا إن إنسان عنده خادمين سعد وسعيد. سعد مقيده بحبل يقول له يا سعد يروح جره، هل لسعد ان لا يجيء؟ لا. وانما سعيد سايبه على يقول له يا سعيد، فاللي مطلق ده بيجي له ساعة ما يناديله، يبقى ايهما يحبه، اللي جايب الحبل ولا اللي جايب المحبة؟ اللي جايب المحبة. اذا فالانسان من كرامته انه يثبت للحق صفة المحبة ان امن بالله، صفة الايه؟ المحبة إن آمن بالله. إذن فالله سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدي الناس جميعا ما استطاع أي واحد أن يكفر به، ولو شاء أن يكون مطاعا دائما ما استطاع واحد أن يعصيه أبدا. ولذلك قلنا إن إبليس كان عالما حينما قال أمام الله بعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك عن خلقك، يعني انت لو محتاجهم ما غبرش اخدهم، انما كنت عزيز عنهم من امنه امنه من ما امنوش ما امنوش عن الحتة اللي هدخل منها، مش كده ولا لا؟ الحتة دي اللي انا حقيت. ولذلك قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايز تستخلصه انا ما غبرش اقوي بناحيته. يبقى ابليس مش داخل مع ربنا في دماغ في معركة معانا احنا. قال له بعزتك لو انهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ إذا لو أراد الله أن نكون طائعين جميعا أستطيع واحد أن يعصي؟ مش ممكن أستطيع واحد. مؤمنين جميعا أستطيع واحد أن يكفر؟ إنما شاء الله للكونيات إنه تسهيل لاختيارك، لأنه يريد أن يعرف من الذي يأتيه. ولذلك بابا يجد حديث قدسي، أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد؟ يعني بقى يعني تحجوني بس عشان دي، طب فرضوني ما خلقتش لجنة ولا ما كنتش أعني كده أنني أحب لذاتي. ولذلك الارتفاع الإيماني الارتفاع اليقيني بتحب الله لذات الله، تحب الله لإيه؟ ولذلك يجري عليه من الأشياء ويظل يحبه، فيباهي الله به الملائكة يا رب يحبك لنعمتك علي، يقول وأسلب نعمته ولا يزال يحبني، فيسلبها ولا يزال يحبه. يقول بيحبني ولا بيحب نعمتي، يعني ياخدها بيحبني ولا بيعلن ابدا. الكل ما يسلب نعمه ايه يقول لك ايه بيحب، بيحب مين؟ بيحب ذات الله، بيحب ذات الله، انه ذات تحب لذاتها بصرف النظر عن انه هيدينا برضه هي ايه هيدينا برضه. اذا الحق سبحانه وتعالى ارسل الرسل كان يحملون منهج الله لمن يريد ان يعلن حبه لله وأن يكون خليفة في الأرض بحق، يصلح في الكون ولا يفسده. قلنا إن الإصلاح له مرتبتين، أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده، أو أن تزيد الصالح صلاحا. ما تجيش على عين مية كده وجاية بتدفق للناس وترجمها، كنت سيبها يعني اترك الصالح على ايه؟ او زده صلاحا، بدل ما تقول الناس يأتون متعبين ليأخذوا الماء من العين، فأنا سأأخذ من العين دي واعمل مضخة كده وطلع الماء عالية، وبعد ذلك أبني لها ايه خزان، وأحط في الخزان ده مية وأمد مواسير وود المية للناس لحد بيوتي. يبقى أنت زدت الصالح ايه؟ زدت الصالح ايه صلاح؟ يبقى دي خلافة وعمارة في الوجود ولا لا؟ عمارة. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا تجنبنا شر إفسادك، وضع الحالة كما هي عليه، وقعد كده عالة في الكون، اقعد عالة في الكون. وأنت إذا نظرت إلى حركة الحياة في الناس، لو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه، طب بالله قولوا لي من الذي اهتدى إلى حكاية الرغيف اللي بناكله ده؟ لو عرف أنه هو واخد تجارب الناس من أول آدم، تجارب الناس من أول آدم إليه علشان يدونه الرغيف ده. لأن تصور بقى إزاي عمل إن الحب يتاخد كده، وبعدين إيه اللي هدى الإنسان إنه يقعد إيه؟ يصحى لله، وبعدين اللي هداه إنه يعمل له منخل، واللي هداه إنه مثلا مرة يعجله كده ويجي يخبزه يوم يلاقيه ملوش طعم خطير لسه مخمرش، وبعدين لا شك إنه هو ساب مرة حتة عجين وبعدين إيه؟ شغل عنها بأي شاغل. الست عماله تقعد عجلت وجت تخبز ما لحقتش تخبز العيش قبل ما كانش يعرفوا خميره ولا بتاع، وبعدين شغل عنها ولدها عيط ولا جرى الحادثه فسابت القطعه العجين، وبعدين جاءت لها مره اخرى فوجدتها ايه؟ قبه كده وخمرانه كده، لما خبزتها طلع عيش كويس، قالت انا طب وليه ما نعملش دي؟ ما هو الذي قدره فهذا قدر فهذا، والا تيجي ازاي دي؟ ازاي يعني تيجي؟ مش ممكن، تجربه طويله. يعني لما تشوف مثلا الواحد لما يجي ينظف ثوبه، لو انه هو قاعد ظل يسلسل نظافة الثوب من اول ادم كان يعرف ان كل واحد شبكه في الوجود اداله مرحلة من النفعية الى ان يصل الى الغسالة اللي بتغسل له الثوب ده. كل دي جت بهدايات الله. يجي الخاطر كده يهدي الله. انا بره بقول ايش معنى الناس طبخت الكوسة ولا طبختش الخيار؟ ده دليل على ان تجارب كتير قوي مره. وطبخت الملوخيه ولا طبختش النعناع مع ان النعناع احسن منها؟ مسائل تجارب وصلتني. لو نظرت الى اي شيء تستفيد به انت اليوم وقدرت الاعمال التي تداولته من يوم ان وجدت، تعتقد ان كل واحد ربنا قدر له عمل ومجال وقعد يخدمك انت. فما دام خدمت بالناس دول كلهم من اول ادم الى النهارده، لازم تبص تلاقي هتقدم من اللي جاي ايه. ما تبقاش تنبل في الحياة، تاخد خير غيرك كله كده في الوجود، وبعد ذلك انت تقعد علشان ما تديش ايه؟ ما تديش اي حاجة ابدا. لازم يكون لك عطاء، زي ما خدت من بيتك لازم تدي ايه البيت. ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة، لان معنى ارتقاء الحياة ايه؟ ان واحد خد الخير اللي قبله وبعدين حاول انه ايه؟ انه يزود فيه. ومعنى يزود ياخد اكبر ثمرة باقل مجهود، ياخد اكثر ثمرة باقل مجهود. يعني الناس لو قدروا اللي ابتكر العجلة دي، العجلة اللي بتيجي عليها العربية دي، لكان يجب انهم يعودوا يستغفرون الله كلهم بمقدار ما اراحهم. كان الواحد يشيل ارداب بقصارى ما يشيل، مشكله ما يحمل، وبعدين وفر على كتافه انه يشيل ارداب وخلى البتاع تشيل لها 10 ارداب وهو يجرها بحاجة بسيطة كده. فاخترع العجلة دي شيء عجيب. اذا لازم تبص للنعم اللي انت ايه؟ اللي انت بتستفيد بها الان، وتشوف كم مرحلة مرت بها، وهل علمها الناس وكده؟ لو علمها الناس لعلمت من اول مرة في الوجود كلها، انما دليل على انها تعلمت ايه؟ شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. ودي كلها تأتي باخطاء، ممكن عملية خطأ كده تروح مثلا. فكل حاجة لها ايه؟ تقوم انت تقول دي العالم قدمني. لما تيجي تشوف تلاقي العالم قدم لك، تقوم انت تحاول تقول وانا اقدم للعالم ايه؟ انا اقدم للعالم ايه؟ يقوم حلقة العالم تتنعم ايه؟ مرتقية. فالحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويعمل المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا عشان المنهج ايه؟ يستقيم. لكن الناس الغفلة بتاعتها غلبت عليها، فيغفلون عن امر المنهج. لما يغفلوا عن امر المنهج يوم تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفلة. فلما المسألة تكتر شوية يوم ربنا يبعث رسول يفكرهم تاني. كل ما يحصل منهم كده ايه، فالرسول لما يجي ويجي الناس ويؤيدوه وبعد ذلك يحاربهم وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله في الارض، تمر فترة وبعدين يحصل ايه، يحصل غفلة فيحصل خلاف، ناس يتمسكهم وناس ما يتمسكوش، تؤمن ايه، تؤمن ايه المعارك. لو ان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لخلى الحق مسيطر سيطرة تسخير، ولا حد قدر يعمل حاجة ولا يفتح بقه. انما لا، احنا ادانا تمكين وادانا ايه اختيار، فينشأ واحد يؤمن وواحد ايه يبقى ده فريق وده فريق، واحد طائع وواحد ايه واحد عاصي. يقول لك اياك ان تفهم ان وجود كافرين في الارض او وجود عصاة في الكون ده دليل على انهم مش داخلين في حوزة الله، ده هو اللي مديهم هذا الاختيار، هو اللي مديهم هذا الاختيار. وإلا لو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع واحد أن يخرج عن أموال الله أبدا. فبيقول هنا بقى إيه، بعد ما جاب للعزم من الرسل سيدنا موسى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. طب إيه اللي خلاهم يقتتلوا يا رب؟ اختلافهم، ما دام اختلفهم يبقى لازم يقتتلوا. طب انا يمكن انهم برضو كانوا يختلفوا ولا يقتتلوش، يبقى اجماع على الفساد، يبقى اجماع على الفساد. وان لم يسيطر الخير فلا اقل من ان يظل عنصر الخير موجود الى ان يأتي واحد يلاقي عنصر خير يرضى بيعمله، انما يرضى الفساد كده والشر كده يبقى موجود كله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم لك، ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من ايه، يدفع الله الكافرين بالايه المؤمنين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل، يعني يجعل الايه الامر على ان يعم الفساد، يقول لا ما تبقاش صوة للخير، ما تبقاش معامل للافعال الحسنة، يقول نبقي معالم للخير لعل انسانا يذهب الى الايه الخير عشان يستبقي ايه امر الحال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اياكم ان تفهموا ان الذين تنظرون اليهم نظرة انهم عالة وانهم الضعاف وانكم الاقوياء وهم فيهم يعيشون في كنفكم انتم مرزقون بهم، انتم لما ترزقون بضعفائكم، لولا ايه اطفال رضع وبهائم رضع وشيوخ رضع لصب عليكم العذاب صبا. يبقى الله دفع عنا العذاب عشان الغلابة، ايه عشان الغلابة دول. يبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يبقي شيء من عناصر الخير لتظل في الوجود خليمة الخير، حتى إذا ما أراد الوجود إنه يرشد يبقى يلاقي إيه حاجة، ولكن إذا ما اقتتلوش ماذا يكون؟ يعم الفساد وتنتهي العقيدة. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا أي لظلوا على منهج إيه؟ واحد من الكفر او من الايه من الفساد، ولكن الله يفعل ما يريد. هنا عملية الاقتتال فيها تضحيات بالنفس، تضحيات بالنفس، والتضحيات لاجل قيم الحياة السماوية تظل في الارض، اما ان تجود بنفسك او تجود بمالك. فيناسب انه يتكلم هنا عن الايه، كما تكلم في القتال فذلك جود بالنفس، يتكلم عن النفقة وهي جود بالايه وهي جود بالمال، وخاصة ان كان زمان كل واحد هو اللي بيجهز ايه اداة قتاله، فرسه رمحه سيفه كل النبل بتاعه هو اللي بيجهزه، يبقى عايز انفاق ولا مش عايز انفاق، يبقى لازم يتكلم عن هذه المسألة لانه بصدد استبقاء ايه استبقاء خلية الايمان المصورة في المنهج السماوي الذي جاء به الرسل ليظل في الارض يفيق اليه الناس ان حدمهم الايه ان حدمهم الشر وحدمهم الباطل. فيقول يا ايها الذين امنوا، واحنا قلنا كل نداية فيه يا ايها الذين امنوا يدل على تكليف وحكم من الله لا يكلف به الناس على اطلاقه، لأن الله إنما يكلف من آمن به، إنما يكلف من كفر به، ده كل كفر به لما يقول لهم الحاجة ومين أنت اللي هتأمرنا، يبقى بيكلف مين؟ يكلف المؤمن. يعني من اجتاز مرحلة واصبح في اليقين الايماني يبقى هو ده الاهل ويؤمن على مخاطبة الله له. يا من امنت بي الها حكيما قادرا مشرعا لك ومشرعا لحكمتك ومشرعا لخيرك، اريد منك ان تصنع كذا وكذا وكذا. يبقى اذا الايمان بالله هو حيثية كل حكم، حيثية كل حكم. بتعمل دي ليه؟ اوعى تقول ان ده حكمتها كذا ولا كذا، لا، قل لان الله الذي امنت به امرني بها، لان الله الذي امنت به امرني بها. فهمته او لم افهم، بل ربما كان اقبالك على امر امرك الله به وانت لا تفهم له حكمه اشد في الايمان من امرك بما تعرف حكمته. لو ان انسانا قال له الطبيب ان الخمر التي تشربها تهلك كبدك وتعمل فيك كذا وكذا، وبعدين امتنع عن الخمر، صحيح هو امتناعه عن الخمر صادق طاعه لله، لكن هو امتنع لان الله قال؟ ما امتنعش لان الله قال، امتنع لان الطبيب، فايمانه بالطبيب اكثر من ايمانه بمين؟ برب الطبيب. نقول له لا، انا بامتنع لان الله قال، وانا هستنى ليه لما الطبيب يقول لي ده هتنهري وبطلها؟ طب ما هي الرحمه ان ما تجيش خالص، الهاريه دي ما تجيش حبقى، ما يجيش الداء. فبقول يا ايها الذين امنوا انفقوا، وانا لا اطلب منكم ان تنفقوا علي، ان تنفقوا من رزقي عليكم، مش هو رزقناكم؟ ما رزقناكم، لان الرزق بيجي منين؟ بيجي من حركة الانسان. حركة الانسان تحتاج طاقات تتحرك، وتتحرك في ايه؟ في شيء، في مادة. الحركة دي بتبقى على مقتضى ايه؟ على مقتضى ترتيب فكري الله. طيب بالله، الفكر الذي رتب من خلقه، والجوارح التي تنفعل، واليد التي تتحرك، والرجل التي تمشي من وين جهة، والمادة التي تفعل بها أيها الزارع، هناخد الزارع نموذج، الأرض دي اللي فيها العناصر دي من الخلق الله. يبقى أنت تعمله بالعقل الذي خلقه الله، خلاص، يخطط، وبالجوارح التي خلقها الله لتأتي لك بالطاقة، مش كده؟ في المادة التي خلقها الله لتعطي لك خيرها. يبقى عنه شيء لك، ومع ذلك إن حصل لك خير من هذا كله، أنا لا أقول أنه لي، فرضه بتاعك تيجي، بس اديني حقي فيه وحق من اشخاص لي، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ده لأخوك اللي ايه؟ المسكين. لأخوك المسكين اوعى تقولوا هاني مالي ومال المسكين، لأن المسكنة عرض، والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت، فلا تقدر أنك معط دائما، ولكن قدر أنك ربما صرت إلى معطى. يبقى لازم تاخد في التشريع ايه؟ خد الصد للرب. انا بقول لك اديني وانت غني، علشان انا هقول للناس ادوه وهو فقير، فانت لا تقدر في حكم الله ساعة يطلب منك، انما قدر مع ساعة يطلب منك ساعة ما يطلب لك، تقرأ المسألة كده. ومع ذلك انا وان كنت انا اللي برزق الرزق ده، انا عايز بس انكم تبقوا بتحبوا بعض، وعايز اخلي الضغم ينشال من قلوبكم، لان الانسان الضعيف، انا بتكلم عن ضعف الايه؟ الطبيعي، مش ضعف التسول، مش ضعف الاحتراف، مش ضعف الكسل، يكسل كده يقول لك او يدوني، لا، انت الضعف يعني معناه انك مش قادر تعمل حاجه، فانت بقدر لك حاله هذا الضعف، وبخلي القوي تقوم انت لما تشوفه انت ضعيف لا تقدر. الاقوياء الذين قدروا لم ينسوك وذكروك بما عندهم، تعلم انك في بيئه متساندة تحب لك الخير، فان رايت نعمه تنالك ان عجزت لا تحقدها ابدا، ولا تحقد على معطيها، بل تتمنى من حلاوه وقعها في نفسك انها جاءتك عن حاجه، تتمنى لو ان الله اصدرك لتردها. المجتمع يطلع مجتمع متكافل، مجتمع ما ايه؟ متضامن. فتقول لما يقول انفقوا يبقى من انتوا تتبرعوش ليه، ده انفقوا من ايه؟ ولكن فضلي عليكم انني احترمت اثر عملكم ونسبته لكم، حتى ان غيرك اخوك احتاج بقول من ذا الذي يقرضه الله، من اللي يسلف ربنا؟ الله، مسألة عجيبة دي. انفقوا مما ايه؟ انفقوا مما رزقناكم. انظروا بقى الذين لا ينفقون يعتزون بالاسمان، الحاجات اللي احنا بنشوفها التقايضات او اللي بتحصل بين سلع واسماء، السلعة ما يستفاد بها مباشرة والثمن ما لا يستفاد به مباشرة. لما تكون جعان ايغنيك ان يكون عندك جبل من الذهب؟ اذا ده ما بتستفيدش منه مباشرة، انما رغيف العيش بستفيد منه ايه؟ كوبة المية بستفيد منها ايه؟ لباس بلبسه مباشرة، انما يبقى ده ثمن. يبقى الذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه ايه؟ ثمن، واللي بيستفاد منه مباشرة نسميه ايه؟ سلعة. هيقول لك احذر بقى، انت معتز بشوية المال وهيعمل ذنوب، وبعدين هتيجي اليوم لا فيه بيع ولا شراء طبعا، ولا فيه خلة ولا فيه شفاعة. المنافذ اللي ممكن الواحد يتلصم عليه، يمكن يقول لما انا علي حق في الاخرة ابيع واشتري، مفيش يا اخويا، لا، انت لا تملك ثمنا تشتري به ولا يملك غيرك سلعة في الاخرة، لا تملك ثمن ولا غيرك يملك ايه؟ سلعة. خلاص، يبقى الباب ده ايه؟ انسد. ولا خلة، معنى الخلة ايه؟ الخلة هي الود الخالص، الود الايه؟ الخالص، اللي هي ايه؟ اللي يتخللها الايه؟ الحب على الاول. لان مدام انت شيء وهو شيء يبقى خلالكم ايه؟ ان كان خلالكم حب تبقى موصولين، دي مش هتبقى موجودة في الاخر، لان كل واحد ايه؟ مشغول بنفسه، كل واحد مشغول. طيب وشفاعة؟ طب الشفاعة دي يا اخوي دي مأذون فيها، ان كانت ممن اذن له الله ان يشفع تبقى في ايد ربنا، الا باذنه ولا لا. ومعنى شفيع يعني ايه؟ شفيع دي مأخوذة من الشفع والوتر، متر واحد، الشفع ايه؟ اتنين. فسألني شفيع يعني بيضم صوته بصوتي عشان نقض الحاجة دي عند فلان، عند ايه؟ يبقى بيشفع انسان بانسان له جاه عند المشفوع عنده عشان ينفذه. قال لك في الاخرة بقى الوسائل دي مش موجودة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. خلاص، يبقى انتم اذا انفقتم اتقيتم ذلك اليوم، انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يعني انتهزوا الفرصة من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. طبعا ما دام كلمة بيع تيجي يبقى فيه شراء ولا لا. بس انت تلاحظ ان مثلا البيع انك بتستبدل سلعة بثمن، سلعة بثمن. امرار يطلق على البيع شراء وعلى الشراء بيع، ان كنت هتستبدل سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، يعني دي هتستفيد بها مباشرة والتاني هيستفيد ايه؟ يعني بتستفيد بشوية قمح مثلا عنب، بشوية قمح مثلا تمر، دي هيستفيد بيه، يبقى كل واحد صالح لانه يكون ايه؟ بائع وشاري، بائع وشاري. ولذلك لما يجي في خلاف في الحكايه دي يقول لك ده باع وشاري، يقول له لا، بس ان كان المستبدل بتستبدل سلعه بثمن يبقى ده اسمه بيع، اسمه ايه؟ بيع. وان كنت بتستبدل سلعه بسلعه يبقى يصح انه يبقى بيع وايه؟ ويبقى شاري. قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. بعد ذلك أبواب النجاة المظنونة عند البشر مغلقة، فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا لم أفتت على خلقي، خلقي هم الذين ظلموا أنفسهم وأوقفوا نفسهم هذا الموقف، هم اللي أوقفوا نفسهم إيه؟ هذا الموقف. أنا مش جبار، أنا مش ظالم، ولكن الإيه؟ والكافرون هم الظالمون، هم الذين ظلموا ايه؟ انفسهم. نعم.